بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب زكاة الفطر. تكلمنا عن بعض الأمور في زكاة الفطر في الدرس الماضي، ونعود إليها الآن مرة ثانية ليكون الموضوع مترابطا. وتسمى بصدقة الفطر، سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر، ما تصبح صدقة الفطر واجبة إلا بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وبدخول أول ليلة من ليالي شوال، فلا تجب إلا بدخول زمن الفطر. ولذلك سميت بزكاة الفطر وسميت بصدقة الفطر. ويقال أيضا زكاة الفطرة. وقال الإمام وكيع بن الجراح: زكاة الفطر بالنسبة للصيام تعتبر جابرا لما قد يقع فيه من الخلل، كسجود السهو في الصلاة يعتبر جابرا لما يقع في الصلاة من الخلل. والأصل في وجوبها، الدليل على وجوبها قبل الإجماع، أخبار كخبر ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وخبر أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. روى هذين الحديثين الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فهذا دليل وجوبها من الحديث إلى أحاديث أخرى كثيرة. وثانيا الإجماع، أجمعت الأمة على وجوبها، والإجماع وحده كاف في المسألة، كما أن الأحاديث وحدها كافية. ولكن لا مانع عندنا أن يجتمع أدلة على مدلول واحد، فتعدد الأدلة يقوي المسألة المستدلة عليها. وذكر الإجماع في المسألة ضروري جدا حتى لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس احتمال وقوع الخلاف في المسألة، فمن علم أن المسألة مجمع عليها انحسمت عنده مادة الخلاف ولم يعد هناك مجال للتأويل والتلاعب بالنصوص. وأما تاريخ تشريعها فالمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم. فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وفرضت زكاة الفطر في نفس العام. وهي لها حالان: حالة يجوز فيها إخراج الفطرة، وحالة يجب فيها الإخراج. أما حالة الجواز فإنها تجوز بدخول أول يوم من أيام رمضان، لأنها وجبت بسببين: الصيام والفطر، فإذا وجد أحدهما جاز وجود المسبب. إذا وجد أحد السببين جاز وجود المسبب، فوجد الصيام يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر كزكاة المال. إذا وجد سبب زكاة المال وهو النصاب، يجوز للإنسان أن يزكي قبل حولان الحول، وتكون زكاته هذه معجلة. فهذه الحالة الأولى يجوز فيها إخراج زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان، فإذا أخرجها الإنسان فإنها تجزئ ولا يجب عليه إخراجها مرة ثانية. وإذا لم يخرجها في رمضان، لم يخرجها في وقت الجواز، متى تجب؟ قال: تجب زكاة الفطر، يدخل وقت الوجوب بدخول أول ليلة من ليالي شوال، تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، هذا زمن الوجوب. الآن لم يعد الأمر أمر وجوب، وإنما هو أمر جواز، وإنما هو أمر وجوب. الآن يجب عليك أن تخرج. والسبب في ذلك أنه أضيف في الحديث للفطر، في خبر ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر، فأضيفت الزكاة إلى الفطر. وفي حديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطرة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضيفت الزكاة إلى الفطر ولذلك وجبت بوجوده. فتخرج الزكاة عمن مات بعد الغروب، ممن يؤدى عنه، دون من ولد بعد الغروب. إذا مات الإنسان بعد غروب الشمس مباشرة فيجب على وليه أو على وارثه أن يخرج عنه زكاة الفطر، ولكن إذا ولد بعد الغروب فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه ما أدرك الصيام، وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعد الغروب. إذن يدخل وقت الوجوب بدخول أول ليلة من ليالي شوال، ولكن ما هو الأفضل في كيفية إخراجها، في زمن الإخراج ما هو أفضل الأزمنة لإخراج زكاة الفطر؟ قال يسن ألا تؤخر عن صلاة العيد، الأفضل فيها أن تخرج قبل صلاة العيد للأمر به من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فإن أخرجت في زمن الاستحباب فهو الأفضل قبل أن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد في الطريق أو بعد الخروج من صلاة الفجر، يعطيها للفقراء والمساكين حتى يشاركوا الأغنياء فرحتهم في العيد. فإذا أخرت، ما أخرجت في هذا الوقت وقت الاستحباب، استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ما أخرجها قبل العيد يخرجها بعد الصلاة، ويستمر وقت الجواز إلى غروب الشمس، وبعد ذلك يحرم تأخيرها عن يومه بلا عذر. إذا أراد الإنسان إخراجها إلا أنه لم يجد فقيرا معذور، أراد إخراجها إلا أنه لم يجد ماله، كان ماله بعيدا عنه، فإنه أيضا في هذه الحالة يكون معذورا. وأما إذا وجد المستحق والمال معه فلا يكون معذورا، وبناء على ذلك يكون قد وقع في الحرام إذا أخرها عن يوم العيد، فيحرم تأخيرها عن يومه بلا عذر. وأما من تجب عليه الزكاة، زكاة الفطر، فهو المسلم، تجب زكاة الفطر على المسلم. وأما الكافر الأصلي فلا زكاة عليه، للحديث الذي مر معنا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أما الكافر فلا تجب عليه وجوب أداء في الحياة الدنيا، وإن كان سيعاقب عنها يوم القيامة، كما ذكرت لكم هذا في دروس سابقة، قلنا إن الكفار مكلفون بفروع الشريعة، ليس على معنى أنهم يجب عليهم أداء العبادات في الدنيا وليس على معنى أنهم يطالبون بفعلها، لأن شرط صحتها الإسلام، فلو أراد الكافر أن يصلي ما تصح صلاته، لأن شرط صحة صلاته أن يكون مسلما، فلا يطالب بأدائها في الدنيا، ولكنه يوم القيامة يعاقب على عدم فعلها. قيل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعوقبوا على عدم الصلاة وعلى عدم الصدقة مع أنهم كفر وكنا نكذب بيوم الدين. فالكافر كذلك هنا ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لأن شرط صحتها الإسلام، ولكنه يعاقب عليها يوم القيامة. قال الإمام الماوردي وهو إجماع، لأنها طهرة له وليس من أهلها، ليس من أهل الطهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة طهرة للمسلم والكافر ليس من أهلها. ولكن هو ما تجب عليه الزكاة عن نفسه إلا أنه في بعض الحالات يكون الكافر مكلفا بمسلم بالإنفاق عليه، كما لو كانت له زوجة ذمية فأسلمت وصامت وهي في زمن العدة، لأن امرأة الكافر إذا أسلمت يفرق بينه وبينها، إلا إذا أسلم فإنها ترجع إليه. فبعد التفريق لا بد من العدة، وما دامت في العدة يجب عليه أن ينفق عليها، فيلزمه نفقة زوجته المسلمة. والمرأة ما دامت في العدة تعتبر بمثابة الزوجة، فلو أسلم ترجع إليه مباشرة، فيجب عليه أن ينفق عليها. فإذا صامت في شهر رمضان وجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. فالكافر الأصلي لا تجب عليه زكاة الفطر، ولكن يجب عليه أن يخرجها عن زوجته المسلمة. وكذلك إذا كان عنده عبد مسلم وصام، إذا كان عنده عبد مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة فطره. وكذلك كل قريب له تجب عليه نفقته، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. فالكافر إذن لا تجب عليه الزكاة بالنسبة لذاته ولشخصه، وأما بالنسبة لمن تجب عليه نفقتهم فإنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وأما الرقيق فلا يجب عليه الزكاة، ما تجب عليه زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره، لأنه لا يملك، كل ما يملكه الرقيق فلسيده، وبناء على ذلك ما تجب عليه زكاة الفطر. وإذا كان مبعضا، كان بعضه حرا، فإنه يجب عليه بقدر بعضه الحر. فإذا كان نصفه حرا وجب عليه أن يخرج نصف الضاع زكاة عن نصفه الحر، فلا تجب على الرقيق الزكاة، وكذلك لا تجب على المعسر. ومن هو المعسر الذي لا تجب عليه الزكاة؟ بالإجماع ما تجب زكاة الفطر على المعسر إذا كان معسرا وقت الوجوب. من هو المعسر؟ قال هو من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، عنده خمسة دنانير لو أراد أن ينفقها لكانت نفقة عياله ونفقة نفسه في ليلة العيد ويومه، تكفيهم لطعامهم وشرابهم، ما يجب عليه إخراج زكاة الفطر إذا كان يحتاج للخمسة. فإذا كان يحتاج للخمسة وعنده عشرة فهذا ليس معسرا، ويجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. المعسر هو الذي إما أنه لا يملك شيئا، أو أنه يملك شيئا يكفيه ليوم العيد وليلته لا يفضل عنه شيء، هذا يقال له معسر. فإذا فضل عنه شيء فإنه موسر، وبناء على ذلك يجب إخراجه في الزكاة على الترتيب الذي سنذكره بعد قليل، لمن يبدأ، هل يبدأ بنفسه أو يبدأ بزوجته أو يبدأ بولده أو بأبيه أو بأمه أو برقيقه، سنتكلم عنه الآن بعد قليل. فإذا يجب أن تكون الزكاة أو الصدقة فاضلة عما يحتاجه لقوت نفسه وقوت من تلزمه نفقته من زوجة وولد وأب وأم ورقيق، من تلزمه نفقته، هذا شيء متفق عليه. وهناك أمر مختلف فيه، ألا وهو كونها فاضلة عن مسكنه الذي يسكنه، لا بد له من مسكن، ما يبيع مسكنه بزكاة الفطر، وكذلك الخادم الذي يحتاج إليه إن كان يحتاج إلى الخدمة. الأصح عند جماهير أصحابنا أنه يشترط أيضا أن يكون مالكا ما يفيض عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح عند الأصح. ومن لزمه فطرته، لزمه فطرة نفسه، يعني كان واجدا ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، وكان يملك فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه. ومن لزمته فطرته، لزمته فطرة من تلزمه نفقته، إذا كنت أنا غنيا يجب علي أن أخرج عن نفسي وعما ممن يلزمني الانفاق عليه، كل من لزمني الانفاق عليه كزوجتي وولدي الصغير وابي وامي والرقيق، ليس الخادم، الرقيق. اما الخادم فهو موظف عندك كما انك موظف في الدولة، الخادم موظف عندك في البيت، هذا ما يقال له عبد، هذا ما يجب عليك اخراج الزكاة عنه عندنا في المذهب على تفصيل دقيق في بعض انواع الخدمة بالنسبة للمرأة، ولكن بشكل عام الخادم ما يجب على من يستعمله او يستأجره ان يخرج عنه زكاة الفطر، ويعطيه راتبا، يعطيه مبلغا من المال شهريا اجرة لعمله، هذا ما يجب عليك ان تخرج عنه زكاة الفطر، وانما هو الرقيق ذاك الذي لا يملك وانت تستغل كل منافعه. فمن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك او قرابة او زوجية، وطبعا هذا اذا كانوا من المسلمين ووجد فائضا يمكنه ان يؤدي به عنهم جميعا، لما روى مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده صدقة الا صدقة الفطر. لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، لاننا قلنا ان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر من المسلمين، فهي واجبة على المسلمين، وهؤلاء ليسوا بمسلمين، فاذا كانت لا تجب عليهم فلا تجب على من تلزمه نفقتهم. وكذلك ما يجب على العبد فطرة زوجته الحرة او الأمة، لانه اذا كانت الزكاة لا تجب عليه اصالة لانه ما يملك شيئا، يجب عليه ان يخرج عن زوجته الأمة او الحرة، ما يجب عليه لانه ما يملك. وان قلنا انه تلزمه نفقتها مع كونه يجب عليه ان ينفق على زوجته، ولكنه لا يجب عليه ان يخرج عنها زكاة الفطر. ولا الابن فطرة زوجة ابيه، ما يجب عليه ان يخرج فطرة زوجة ابيه وان وجبت نفقتها على الولد، لان النفقة لازمة للاب مع اعتاره، نفقة المرأة تجب على الرجل في كل الحالات، اذا كان موسرا يجب عليه ان ينفق على الزوجة، واذا كان معسرا يجب عليه ان ينفق على الزوجة، فنفقة الزوجة واجبة في كلا الحالين، في حالتي الاعتار واليسار، وينتسخ عقد النكاح باعتار الزوج بالنفقة وطلب المرأة بالفسخ او يسجن بها. نفقة المرأة حق ثابت لها ما يسقط الا باسقاطها هي بعد ثبوتها طبعا. واما زكاة الفطر فليست كذلك، الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته ولو كان معسرا، اذا ما عنده مال ان تستقر النفقة في ذمته، واما صدقة الفطر اذا كان معسرا تستقر في ذمته، ما تستقر في ذمته، ويجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته اذا كان يملك، فتسقط بالاعتار، تسقط بالاعتار. واما النفقة فلا تسقط لا باليسار ولا بالاعتار، وبناء على ذلك قالوا ما يجب على الولد ان يخرج صدقة الفطر عن زوجة ابيه، وان كان يجب عليه ان ينفق عليها، لان النفقة لازمة في كل حال، بينما صدقة الفطر ليست لازمة بكل حال، ولذلك لم نوجب على الابن الفطرة لزوجة ابيه. ولو اعتر الزوج او كان عبدا، رجل عنده امرأة حرة واعتر وامرأته الحرة غنية، هل يجب عليها ان تخرج زكاة الفطر من مالها؟ هو اعتر وزوجته حرة تملك مالا ما يستطيع هو ان يخرج عنها زكاة الفطر، هل يجب عليها ان تخرج هي زكاة الفطر عن نفسها؟ هذه صورة. الصورة الثانية، العبد عنده الحرة او عنده امة، هل يجب على الحرة ان تخرج الزكاة او يجب على سيد الامة ان يخرج زكاتها؟ واحد من الاشخاص عنده عبد زوجه أمته. قلنا العبد ما يجب عليه زكاة الفطر، ما تجب عليه زكاة الفطر لأنه لا يملك شيئا، ولكن هذه الأمة لها سيد، باستطاعة سيدها أن يخرج عنها، هل يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ بالنسبة للعبد قال الأظهر أنه يلزم زوجته فطرتها إذا أيثرت بها، أو يجب على سيدها إذا كانت أمة أن تخرج زكاة الفطر. إذا العبد إذا تزوج أمة يجب على سيدها أن يخرج عنها زكاة الفطر، هو ما يجب عليه. وأما بالنسبة للمرأة الحرة والرجل الحر، الحر أعتر وامرأته الحرة أيثر، هل يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر أم لا؟ خلاف بين الإمام النووي والإمام الرافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، يجب عليها أن تخرج فطرتها لأنها تملك مالا وزوجها الآن معسر. قال الإمام النووي مستدركا على الإمام الرافعي قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، الحرة ما يلزمها سواء كانت زوجة حر أم كانت زوجة عبد. طيب إذا كانت زوجة حر ما يلزمها، فإذا كانت زوجة عبد من باب أولى. ويتصور هذا فيما إذا كانت أمة وبعد ذلك عتق. اثنين، كمال تسليم الحرة نفسها، الحرة سلمت نفسها بالكلية لزوجها، وبناء على ذلك وجبت عليه نفقتها التي تعتبر مقابل لانتفاعه بها. وأما بالنسبة للأمة يجب على سيدها أن يخرج عنها، لأن تسليمها نفسها لزوجها ليس كاملا ما دامت أنا، يحق لسيدها أن يأخذها وأن يستخدمها، ويحق له أيضا أن يبيعها، فتسليمها نفسها لزوجها تسليما غير كامل. فهناك فرق ما بين تسليم الحرة نفسها لزوجها تستحق مقابل هذا النفقة الكاملة ولا يجب عليها شيء، وليست كذلك الأمة إذا تزوجت بعبد فإن لسيدها أن يأخذها في أي وقت شاء. قال ولو انقطع خبر العبد الرقيق الغائب، سافر عبد بتجارة مثلا انقطع خبره ما عاد علمنا عنه شيء، هل يجب علينا أن نخرج نفقته؟ قال ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، يجب إخراج فطرته في الحال، قال في يوم العيد أو ليلته، قال لأن الأصل بقاء حياته، لأن الأصل بقاؤه حيا، الأصل أن يبقى حي، وبناء على ذلك يجب إخراج زكاته. عظيم جدا، جاء واحد اعترض علينا قال هي ما دام الأصل بقاؤه، الأصل أن يكون حيا، الأصل بقاؤه حيا، هل يجوز لي أن أعتقه عن الكفارة؟ إذا وجبت علي كفارة وكان من خصالها أن أعتق رقبة وعندي عبد انقطع خبره، هل يجوز لي أن أعتقه عن الكفارة؟ تقول يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر لأن الأصل بقاؤه حيا. عظيم جدا، ما دام الأصل بقاؤه حيا هل يجوز لي أن أعتقه عن الكفارة؟ قال لا، ما يجوز لك أن تعطيه. قال كيف توجب علي زكاة فطره ولا تجيز لي أن أعتقه عن الكفارة؟ قال أوجبت عليك زكاة الفطر لأن الأصل بقاؤه حيا، وأبدأك من إخراجي عن الكفارة للاحتياط، احتياطا في حق الكفارة، لأن أنت يجب عليك أن تخرج يقينا أن تعتق رقبة، أنت لا لست متيقنا أنك ستعتقها، أنت الآن لست متيقنا أنك ستعتقها، أنت لو قلت جعلت فلان عبد المفقود أو رقيق المفقود جعلته كفارة عن المسألة الفلانية فهو حر، طيب إيش دراك أن هذا العبد موجود؟ صحيح أصل بقاء حياتي لكن ما في شيء يقيني، وبناء على ذلك قالوا للاحتياط في كلا الأمرين، أوجبنا عليك زكاة الفطر احتياطا لأن الأصل بقاؤه حيا، ومنعناك من إخراجه احتياطا في حق الكفارة لأنك شغلت ذمتك بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، اليقين ما يزول بالشك، ما يزول إلا بيقين. ففي كلا الحالين أخذنا بالاحتياط. نعم، وهذا هو الفقه. الفقه ليس أن يقرأ الإنسان حديثا ويقول أنا خلاص صرت فقيه الدنيا، لا. الفقه أن يعرف الإنسان الأشباه والنظائر والفروق والموانع، تكون الصور متشابهة في نظر الناس في بديهة الرأي، ولكننا عندما ندقق فيها النظر نجد أن أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم كانوا دقيقي النظر، وكانوا يفرقون بين الصور ليس شهوة وهوى، وإنما هو من أجل الاحتياط في دين الله تعالى، ولأنه بالفعل يوجد بينها فوارق. نحن قلنا إذا أعثر الإنسان ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فإذا أيسر ببعض صاع، ما عنده صاع كامل وإنما عنده بعض صاع، قال إذا أيسر ببعض صاع يلزمه إخراجه محافظة بقدر الإمكان، والميسور لا يسقط في المعسور، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. نحن نقصد إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنا أمرت بإخراج صاع، ما وجدت عندي فاضلا عن قوتي وقوتي من تلزمني نفقته صاعا، وإنما وجدت بعض صاع يجب علي أن أخرج بعض صاع. فإذا وجد هذا الموسر صاعا ولكنه كان متزوجا وعنده أب وأم وعنده أولاد ورقيق، فعمن يخرج هذا الصاع؟ قال الأصح أنه لو وجد بعض الصيعان قدم وجوبا وليس جوازا، يعني يجب عليه أن يقدم نفسه، لما رواه مسلم رحمه الله تعالى: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. ثم بعد نفسه تقدم الزوجة، قال لأن نفقتها آكل، لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان. ثم بعد ذلك يقدم ولده الصغير، لأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع، ولأنه أعجز من الأبي وأعجز من غيره الصغير، كما ما يستطيع أن يكسب لنفسه أبدا، فيقدم بعد الزوجة. قال ثم يقدم الأب وإن على ولو من قبل أم لشرفه، ثم الأم، ثم بعد ذلك يأتي الولد الكبير، يقدم على الأرقاء لمكانة الحر من الرقيق. ونحن كلامنا اليوم على الرقيق كلام تاريخي، ما يوجد رقيق، لكنه لو وجد وجائز وجوده فيكون الأخير في الترتيب، يقدم عليه كل ذي قرابة. فإذا أولا يقدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم أباه، ثم أمه، ثم ولده الكبير، وبعد ذلك يأتي الرقيق. وما هي الصدقة؟ ما هو نوعها؟ عرفنا مقدارها وأنها صاع، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ما هو جنس هذا الصاع؟ عرفنا المقدار أنه صاع، ولكن ما هو جنسه؟ قال وجنسه القوت المعشر، أي الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر على ما مر معنا في زكاة النبات. قلنا بعضه يجب فيه العشر إذا كان يسقى بماء السماء، ويجب فيه نصف العشر إذا كان يسقى بآلة. فجنس الصاع من النبات المعشر. لماذا هذا التحكم؟ قال هذا ليس تحكم، النص ورد فيما مر معنا بالحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا في رواية ابن عمر. وفي رواية أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطرة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على بعض المعشرات. نعم، وقيس بقية المعشرات عليه بجامع الاختيار. وكذلك يجوز أن يخرج الأقط في الأظهر في زكاة الفطر لثبوت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رحمه الله تعالى ورضي عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أخ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. فإذا يجوز أن يخرج من الأقط، وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده. ولكن هل يتخير الإنسان بين هذه الأمور؟ يعني لو كان عنده أقط وعنده الشعير وعنده بر وعنده أرز وعنده عدد، يخرج أي شيء أي نوع شاء من هذه الأنواع؟ قال: يجب الصاع من غالب قوت بلده. من غالب قوت بلده، إذا كان غالب قوت البلد البر يجب إخراج البر، وإذا كان غالب قوت البلد الأرز يجب إخراج الأرز، يجب إخراج من غالب قوت البلد. ويجزئ الأعلى عن الأدنى، غالب القوت الأرز وعنده بر، والبر في الاقتياس مقدم على الأرز، هذا في الواقع. وإن كان الناس اعتادوا أكل الأرز، قال: نحن ننظر إلى الاقتياس، فالبر أعلى من الأرز في الاقتياس، وبناء على ذلك يجوز الأعلى عن الأدنى، ولكن لا يجوز إخراج الأدنى عن الأعلى. فلو وجدنا مثلا بعض البلاد يأكلون الذرة وعنده بر، يجوز إخراج البر عن الذرة. ولو وجدناهم يأكلون البر وعنده ذرة، ما يخرج الذرة عن البر، لأن الأدنى ما يخرج عن الأعلى. ويجزئ الأعلى عن الأدنى لأنه زاد خيرا، فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض. والاعتبار هل ترى العبرة بالأعلى بيش بقيمته أيهما أغلى؟ قال: لا، لأنه في بعض البلاد مثلا الآن في الكويت هنا الرز أغلى من القمح، ولكن أيهما أكثر اقتياسا؟ البر أكثر اقتياسا من القمح في الواقع. ولذلك قال: هل العبرة بالقيمة؟ قال: في وجه من الوجوه العبرة بالقيمة رفقا بالمساكين. قال: ولكن الأصح أنه بزيادة الاقتياس، العبرة بزيادة الاقتياس لأنه المقصود. فالبر لكونه أنفع اقتياسا خير من التمر والأرز ومن الزبيب والشعير. الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى ذكر احتمالا، قال: ولو قيل، يعني لو أننا وجدنا بعض الفقهاء قال أفضل الأمور، يختلف باختلاف البلاد، ما نتحكم نقول البر أفضل، لأنه قد يكون أفضل عندنا وعند غيرنا يكون هناك شيء آخر أفضل من البر. قال: لو قال قائل هذا الكلام ما ننكر عليه، متجه كلامه متجه، نحن عندنا الآن البر أفضل من غيره. انظر إلى الفهم الفقهي رحمه الله تعالى، ما يريد أن يحتكر الفقه لنفسه، ما يريد أن يقول ما أقول أنا صح وما يقول غيري باطل، وإنما يريد أن يبين أنه لو قال فقيه من الفقهاء بهذه القاعدة لكان كلامه متجها. نعم، والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب، وله أن يخرج عن نفسه من قوته. الآن واحد عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أب وأم وعنده أرقاء وأراد أن يخرج الزكاة، هل يجوز له أن يجزئها؟ هل يجوز له أن يجزئ هذه الزكاة فيخرج عن نفسه؟ مثلا نحن الآن في الكويت غالب قوت البلد الأرز، هل يجوز لي أن أخرج عن نفسي أرز وأخرج عن أولادي قمش قيمة أعلى؟ قال: يجوز التجزئة، يجوز التجزئة على هذا الشكل، كما يجوز للإنسان في نظير هذا إذا وجب عليه جبرانان أن يدفع شاتين وعشرين درهما في الجبران. إذا وجب عليه جبرانان يجوز له أن يدفع كل جبران من نوع، ما في مانع. وكذلك هنا يجوز له أن يخرج عن نفسه أرزا من غالب قوت البلد، وعن أولاده برا لأنه أعلى في القيمة. قال ولو أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه لأنه زاد خيرا. قال ولا يبعض الصاع، إذا كان الواجب عليك صاعا واحدا ما يجوز لك أن تخرج نصفه من هذا الطعام ونصفه من طعام آخر، كما لا يبعض الجبران الواحد. نحن ما مر معنا أنه لا يجوز له أن يخرج شاتان وعشرة دراهم، الجبران الواحد ما يبعض. قال ولو كان في البلد أقوى لا غالب فيها، متساوية الناس مثل الكويت الآن، لا والله فيها غالب هنا الأرز، ولكن الخبز أيضا يختار، كأن يكاد يكون متساوي الرز والخبز. ماذا يعمل الإنسان؟ قال ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، إن شاء أخرج من هذا وإن شاء أخرج من هذا، والأفضل أن يخرج من الأشرف الأعلى في الاقتياس، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولو كان عبده ببلد آخر فكيف يخرج زكاته؟ هل يخرجها بغالب قوت البلد التي يوجد فيها العبد، أم يخرجه بغالب قوت البلد التي يعيش فيها السيد؟ قال ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد، والمسألة ليست مقصورة على العبد، وإنما هي بالنسبة لكل من تلزمك نفقته. إذا كان ابنك يدرس في أمريكا مثلا وأنت هنا وتريد أن تخرج عنه زكاة الفطر، فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد والابن، لأنه هو الذي استقر الوجوب أصلا عليه، وبناء على ذلك يجب عليك أن تخرج صدقته من غالب قوت البلد التي يعيش فيها. قال الإمام النووي زيادة على الإمام الرافعي، ليس مخالفة له، وإنما يريد أن يستدرك عليه بزيادة بعض الأمور. قلت الواجب الحب السليم، يعني إذا أراد أن يخرج فليخرج حبا سليما، فلا يجزئ المسوس وإن كان يقتاته والمعيب. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولو أخرج من مالي فطرة ولده الصغير. أنا عندي ولد صغير أريد أن أخرج من مالي فطرته، هل يجوز؟ قال يجوز أن يخرج فطرة ولده الصغير من ماله، ولو كان الصغير غنيا، ولو كان الصغير غنيا. قال لأنه يستقل بتمليكه وله ولاية عليه، فكأنه ملكه ذلك ثم أخرجه عنه، والجد من قبل الأب وإن على كالأب. قال والمجنون كالصغير وكذا السفيه كأجنبي أذن، يعني ولدك الصغير كأجنبي أذن لك أن تخرج عنه، أنا عندي مال ولي صديق، قلت له أتسمح لي أن أخرج عنك زكاة الفطر؟ فقال لا أسمح، ما يجوز لي إخراجها، لو أخرجتها تكون صدقة لكنها ما تسقط عنه شيئا، ما تقع موقع صدقة الفطر، لكنه لو قال لي أجزت لك أن تخرج عني زكاة الفطر فيجوز لي أن أخرجها عنه. فإذا الولد الصغير ما يحتاج للإذن لمحل الولاية التي لك عليه، وأما الأجنبي فإنه مستقل لا ولاية لك عليه، وبناء على ذلك إن أذن لك جاز لك أن تخرج وإلا فلا. بخلاف الولد الكبير، الولد الكبير الرشيد لا يجوز لأبيه أن يخرج عنه بغير إذنه كالأجنبي، لأنه صار مستقلا بنفسه. ولو اشترك موسر ومعسر في عبد، كل منهما له نصف، له نصف العبد، قال لزم الموسر نصف صاع، وأما المعتر فلا شيء عليه، ولو أيسر واختلف واجبهما، كلاهما كان موسرا ولكن أحدهما غالب قوت بلده البر والآخر غالب قوت بلده الذرة، فكيف يخرجان؟ قال ولو أيسر واختلف واجبهما أخرج كل واحد منهما نصف صاع من واجبه في الأضحي، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.